شفتي افتح شباكك انا جيت انا واقف تحت البيت مش هعمل زي توصيت وحشتيني بتلفي وتدور عليا ليه مش عايزه تحني ليه طب بص يا بنت الايه مش هحلي انا جوه في منطقتك واقف تحت بيتك وبسمع حتتك انت تخصيني يا كريمة على بسكوتة جيران وفو مش مقروطة امرجلي وقطوطة يا عسلية